بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث، صح، من مجالس كتاب الفوائد في بيت أخينا المبارك الشيخ أحمد بن مزعل حفظه الله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على مائدة العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شر كل شيء ربي آخذ بناصيته. يقول القائل: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فالقرآن بوعده ووعيده يمنع العين من النوم، على حد قول القائل: وكيف تنام العين وهي قريرة ولا تدري في أي المحلين تنزل. هذا القرآن هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. إذا أردت أن تعرف مقدار محبتك لله عز وجل فانظر إلى محبتك لكلامه سبحانه وتعالى، ألا وهو القرآن العظيم. هو أعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أفضل وأشرف رسول، وهو نبينا محمد الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وسبق الحديث في كتاب الفوائد عن بعض المعالم في سورة قاف وما تكلمت عنه هذه السورة العظيمة. ومر معنا أن الكفار اختلط عليهم الأمر. يقول الله عز وجل: بل هم في أمر مريج، يعني اختلط مريج. المريج هو المختلط، مرج البحرين يلتقيان، بمعنى أنهم اختلطا، فأمرهم مختلط. منهم من يقول إن القرآن سحر، ومنهم من يقول إن القرآن شعر، ومنهم من يقول إنه كهانة، ومنهم من يقول إنه بلاغة وفصاحة، ومنهم من يقول إنه من كلام العجم، إلى غير ذلك. فرد الله عز وجل عليهم بهذا القرآن العظيم، وابتدأه بقوله سبحانه: قاف. لماذا قاف؟ هذا الحرف قاف من حروف العربية، وأنتم تتكلمون العربية يا أفصح الناس ويا أفصح البشر، أنتم معشر العرب، هيا ايتوا بكتاب مثلي، أو ايتوا بعشر سور، أو سورة واحدة، ما تستطيعون. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، وكلامكم كلام البشر. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أنكروا المعاد، أنكروا المعاد يعني يوم القيامة والبعث والنشور، أنكروه. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ هل أعيانا وأتعبنا وأعجزنا الخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ما الذي يعاد؟ الذي يعاد يوم القيامة هو الأرواح والأجساد معا، كلها تعاد، وليست أجسادا جديدة أو أرواحا جديدة، بل هي نفس الأجساد والأرواح يعيدها الله سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيدها كما قال عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وهذا يلزم فيه ثلاثة أمور: أولا العلم، الله تعالى عليم بما تنقص الأرض من الأجساد، وأما الأرواح فقد أحصاها عز وجل. وأما الأجساد التي تكون ترابا في الأرض أو في البحار أو تحت الأرض أو تأكلها النار فإن الله عليم بها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فعلمه أحاط بكل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. طيب، فهو يعلم كل ذرة في السماوات والأرض فإنها لا تخفى عليه سبحانه. هذا أولا. ثانيا القدرة، هو قدير عز وجل على كل شيء، قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قدير على إعادتهم مرة أخرى، لن يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض الناس يقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ. الصواب يا من أمره بكن، بالكاف والنون وبكن، صح؟ طيب، إذن هو قدير على كل شيء. ثالثا الحكمة، فهو الحكيم العليم عز وجل، ما خلق شيئا إلا لحكمة، وسيعيد العالمين جميعا لحكمة، لن يترك أحدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني بدون جزاء، يترك هملا بدون أمر ولا نهي، ثم يترك أيضا يوم القيامة لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى؟ هذا محال في حكمته سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة، ومن أسمائه إيش؟ الحكيم. طيب، هذا السؤال عليه جائزة. الحكيم، ما هي الصفات التي تؤخذ من اسم الله الحكيم؟ حويدر، الصفات التي تؤخذ من اسم الله الحكيم، ها؟ صفتين، ما هما؟ الحكمة والإحكام والحكم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وين أحمد؟ يلا يا أحمد، ثلاث صفات كما قال أخي حويدر. طيب، ما هي الحكمة؟ أنتم كلكم للجائزة، أنتم ها؟ ولا من عيانة؟ طيب، هدية هذه، شوف، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية، انتبهوا لا تتورعوا عن الهدايا، بعدين يطلق عليه ورع ثاني ترى. إذن الآن يؤخذ من اسم الحكيم صفة الحكمة. الحكمة، لا أنسى موقف من المواقف، كنت في ثانوية، كنت رفحة قديمة، وجاءنا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ ابن طيان رحمه الله، ولما جاء المدير والوكيل والمرشد يبحثون عن طالب يقرأ قرآن، من يقرأ حتى يسمع الشيخ، يعني يريدون أن يبين للشيخ أن هذه الثانوية، ثانوية رفحة، يقرأون قرآن وجيدين بالقراءة، وهو الحقيقة لا، يعني يقرأون قراءة عادية لا تجويد واللحن الجلي والخفي. وكانت عندي مبادئ في التجويد من أيام الابتدائي، عندما كنت أدرس على أحد الأساتذة الأستاذ عبد الله بن صالح الأحمد وفقه الله دنيا وآخرة، وقالوا سامي تقرأ، يقول للمدير، المدير ما أستطيع أن أرفض له الطلب لأنه خال لي، وإلا ودي أرفض، مستحي من كل ثانوية ينظرون لي يعني، وأخرج أمام الناس وفي الصالة. فقرأت وكنت أحفظ صدر سورة آل عمران، ما بدأت بالسورة كاملة، أحفظها من أيام الابتدائي، من عند ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله تعالى العزيز الحكيم. فقال اقرأ بترتيل، وما قرأت بترتيل العصا ينتظرك في الإدارة، يقولها الخالب ومعاذ، فقلت لا بأس إن شاء الله تعالى، فاستحييت وقرأت واجتهدت في الترتيل. فذكر الله الشيخ رحمه الله بعد ما ألقى المحاورة، وأخرج من جيبه 100 ريال، تمنيت أن تبلعني الأرض ولا أنظر لهذا المال. وأعطاه أحد المعلمين قال أعطه هذا الطالب، ما اسمك؟ أخوت سامي. قال أعطه سامي، فرفض، قال اقبل. حتى جاء مدير قال اقبل، كل المدرسة ينظرون لي، يعني الطلاب الأول والثاني والثالث، أنا كنت بأول ثانوي. فأخذته على استحياء ورجعت المدير قلت ما أبغاه أنا، ما أنا محتاج. قال ما هي صدقة أنك محتاج، هذا تحفيز لك ولزملك. لما جيت الفصل ولا كل الفصل بكرة إن شاء الله تباشر على الفصل فسحة عند المقصف على من باب الدعابة والطرافة، ويدخل علينا الله يذكره بخير المرشد الطلابي المصري اسمه الأستاذ مصطفى الله يمسيه بخير، ودخل قال الطالب هذا رفع رؤوسنا أمام عضو هيئة كبار العلماء وقرأ هذه القراءة وأعجب بقراءة الثانوية أكثر من قراءة المدارس الأخرى، وهذه 100 ثانية. فقال الطلاب الآن ما لك عذر، خلاص الآن لازم فطرنا إن شاء الله يوم ولا يومين. أشاهد عد أخوي ما الذي فطرنا حنا، بس يقبل الجائزة إن شاء الله من أبو إبراهيم. إذن الآن الحكيم يؤخذ منه ثلاث صفات: الحكمة والإحكام. ما معنى الإحكام؟ صنع الله الذي أحسنت، أتقن كل شيء. يقول أخي فهذا الإتقان، الإحكام هو الإتقان. والثالث صفة الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الثلاث صفات، واضح الأولى؟ طيب، هنا يقول قد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام. أهل الكلام ما عندهم كما سموا وسموا أنفسهم أهل الكلام، ما عندهم إلا الكلام، لكن هل عندهم نصوص صحيحة؟ لا. هل عندهم عقول صريحة؟ الجواب لا، بل هي شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما معنى هذا الكلام؟ عندهم شبه وتتهافت مثل الزجاج، يحصل بعضه بعضا وكل كاسر مكسور، ما يستفيد منها شيء هذه الشبه. وكل من أعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في علم الكلام ظل، علم الكلام يظل. يقول سامي معنى علم الكلام، يعني يسمونه علم المنطق، يريد أن يتكلم في العقائد في الله تعالى في أسمائه وصفاته، ويتكلم في اليوم الآخر والجنة والنار، ويتكلم في هذه الأمور، يقول بمحض العقل، العقل يوجب هذا، ثم يقول لا العقل يمنع هذا. ولذلك ندموا أشد الندم في الغالب ورجعوا إلى عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة السلف الصالح. يقول الرازي في كلامه: نهاية إقدام العقول عقال بعد توبته، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، يقولون ونقول ويردون ونرد. لا فائدة في هذا، الفائدة العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها في قالب التنزيه والسبحان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها في قالب التسبيح والتنزيه. إذن ما استفاد أهل الكلام من كلامهم شيء، ما استفادوا من كلامهم شيئا أبدا، بل ظلوا ضلالا مبينا. ولذلك كان السلف يحذرون منهم ويعذرونهم ولا يستمعون إليهم، يعطونهم الأدلة من الكتاب والسنة ويتركونهم. وكثير من الناس ظل بسبب اطلاعه على ما يسمى بعلم الكلام والفلسفة والمنطق وما أشبه ذلك. يقول علم المنطق، يقول عنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البريد. ما يستفيد منها، حتى البريد ما يستفيد منه، والذكي ما يحتاجه. لماذا؟ لأنه سفسطه. وهذا سؤال مطروح عليه جائزة، لأنه سفسطه. يونس تسعفنا، ايش معنى السفسطة؟ قلت كل درس معلقنا علينا، ما في غيري إلا فيه، نبي نسأل غيرك. سالم، ها وش معنى السفسطة؟ لو أنت جيت الواحد تتكلم معه وقال والله يا سالم أنت من الصبح تتكلم لكن كلامك ترى سفسطة، والفلسفة وش هي؟ سفسطة، والسفسطة فلسفة، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. من تفضل؟ كلام غير مفيد، قد يكون مفيدا لكن لها معنى واضح معناها. شرع نفسه، ها؟ غير مفيد شرعنا. لقد يكون مفيد، يعني هي ما لها علاقة بالفائدة لكن معناها من حيث اللغة يعني. ها معاذ. يقول كلام فاضي. المشكلة كلمة فاضي هذه فضفاضة، ما ندري شو ندخل تحتها وما ندري شو نطلع من تحتها. طيب أدي جنبك، شو اسمك؟ أنس. تفضل أنس، ما عندك شيء. بندر، ليس له معنى. يقول كلام ليس له معنى، ما يسمى سفسطة. ها؟ كلام في البدهيات، ما رأيكم؟ يعني في الواضحات البدهيات. ولذلك قلت لكم أنا هو واضح، أبي واحد منكم يستنبط من كلمتي الجواب. قلت لكم الجواب واضح، يعني واضحات، كلام في الواضحات، كلام في البدهيات. يعني أقول مثلا يا إخوة اللمبات هذه بيضاء، تدرون لماذا؟ تحصلون فيه إجابة، يعني إجابة مقنعة. نعم، وش الجواب؟ أقول لأنهم هم أصلا صنعوها بيضاء، ما صنعوها صفراء. ما ندري صنعها بيضاء، واضح. لا، ما هي سفاهة، لا، كلام في البدهيات يعني واضحات. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول توضيح الواضحات من الفاضحات. وش تبين لي؟ هذا شيء واضح. طيب، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعنا من بنيات. كمل يا سالم الطريق، هذه ممتازة منك سالم. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعنا من بنيات الطريق. إذن السفسطة كلام في البدهيات. وش رأيك أبو إبراهيم، نعطي الجائزة حويد ويعطيها أحد ولا؟ خلاص، قال عطى سالم، عطى سالم، خلاص السالم يلا. وش هي؟ وش هذا؟ إيه؟ إيه؟ علم الكلام سمي بعلم الكلام لأنهم اشتهروا بالمخالفة في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما الفلسفة فهي أعم من ذلك، الفلسفة أعم، يتكلمون في العقائد ويتكلمون في أمور كثيرة جدا الفلسفة. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. إذا دخل الفلسفة يتكلم به بعلم لا ينفعه، يعني المنطق في مقدمات، ويعتقد أن بعض الأمور مسلمات وهي ليست مسلمات بل هي منقوضات. ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على الفلاسفة في كتابه نقض التأسيس. إيه نعم، لكن ما ينصح طالب العلم المبتدئ بقراءته، بل هو متقدم جدا في المستوى. نقض التأسيس رد عليه في عدة مجلدات عليه رحمة الله. طيب، يقرأ بندر الآن صفحة 6. نعم، في ميكروفون نسمع الصوت. طيب، تأمل. يقول: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه وتعالى، لحظة، يعيد هذا الجسد، هذا أخذناه. طيب، لا لا، بدأت فصل نتكلمت عنه لكن نريد ثانية. صفحة 8: فجاءت براهين المعاني في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. نعم، صفحة 8. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يونس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، جاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أحياها أول مرة وهو بكل شيء عليم. قال: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: أبعدنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني تقرير كمال قدرته كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهن. على أن يخلق مثلهم. نعم، على يخلق مثلهم، سورة ياسين. على أن يخلق مثلهم. نعم. وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعم. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. لاعبين. نعم. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة. وقوله: يحسب الإنسان أن يترك سدى. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. ولذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته سبحانه تقتضيه وجوده، وأنه منزه عما يقول منكروه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. أحسنت. طيب، عندنا المؤلف ابن قيم الجوزية، صح؟ ما معنى ابن قيم الجوزية؟ نعم دكتور. ابن القائم على المدرسة. قيم وش معناه قيم؟ بلغة العصر الآن. الأمين أو المكتبة أو. لا، ما هو مدرسة الآن. ابن قيم الجوزية. القيم هذا ما هو؟ تقول القائم، كيف القائم يعني؟ هو مدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الجوزية اسم المدرسة، هل يصح أن نقول ابن القيم الجوزية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب هو ها؟ ما يصح أن نقول ابن القيم الجوزية، لماذا؟ لأنه ما يصح أن تقول ابن المدير المدرسة. أولى. نعم، أعطوا جائزة إلى هنتو. إذن ابن قيم الجوزية يعني ابن مدير المدرسة، هو ابن القيم المعروف رحمة الله عليه، ابن مشقي الزرعي. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني قوله سبحانه وتعالى: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا أحد الكفار أخذ عظما باليا وفته ونفخه، قال: من يحيي هذا؟ من يرد هذا؟ فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يستفهم هذا الكافر المشرك استفهام ايش؟ وش سمى؟ انكاري او تحدي. المراد به التحدي وهو انكاري. من يحيي العظام وهي رميم؟ بعدما أصبحت رميما يعني ترابا، فقال الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو أنشأها من العدم. فكر أنت الآن، أنشأها من العدم، يقول وهو بكل خلق عليم. إذن الآن هو سبحانه وتعالى ينشئها لأنه قادر على إنشائها من العدم، وإذا عدمت أنشأها مرة أخرى مع كمال علمه سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر السورة أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. سبحان الله، إذا اجتمعت الآن، اجتمع العلم والقدرة سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني تتركون بدون تكليف وبدون أوامر ونواهي، وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الاستفهام من يعرف حتى نعطي جائزة؟ استفهام إيش أنس؟ يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وش يفيد الاستفهام هذا؟ هل يفيد التقرير أو يفيد الإنكار؟ راحت الجائزة؟ ها؟ أكيد ما في تقرير إنكار. يفيد الإنكار، يعني هل تظنون يا معشر البشر أنما خلقناكم عبثا؟ الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى، ينزه نفسه المقدسة عن العبث، وأنكم إلينا لا ترجعون. ينزه ربنا عز وجل عن مثل هذا، لا يليق بحكمته وعظمته سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وإحاطته، ينزه. فالمقصود أنه لا يمكن أن يخلق الناس عبثا ولا يرجعون إلى الله، لا. يقول فتعالى الله عز وجل، تعاظم وتنزه الملك الحق، هو الملك الحق، وما ملك غيره فإلى زوال يزول. بعضهم استمر ملكه في التاريخ على قرون، كما نقل عن النمرود الذي ألقى إبراهيم الخليل عليه وعلى الصلاة والسلام في النار، نقل أنه عاش 400 عام، ومع ذلك قضى الله تعالى عليه. فالله عز وجل الملك الحق، ومن أسمائه الحق، وقوله حق، صح؟ قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والحق أقول، فهو حق سبحانه وتعالى، وقوله حق وفعله حق. طيب، وما شرعه للعباد حق سبحانه وتعالى. يقول عز وجل ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويقول عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، من لم يقبل الحق من الحق تبارك وتعالى فإنه سيقبل الضلال، أعاذنا الله وإياكم من الضلال، قولوا آمين. ثم قال عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني ارتكبوها السيئات، المعاصي والذنوب والخطايا، هل يحسبون أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل يعتقد أصحاب السوء والباطل والظلم أنهم يكونون كأهل الإيمان والعمل الصالح سواء محياهم ومماتهم؟ انتبه لهذه المسألة، هذا استفهام إنكاري. هل تظنون يا أهل السيئات، يا أهل السوء، يا أهل المكر، يا أهل الذنوب والمعاصي والكبائر، هل تظنون أنكم تكونون مثل أهل الإيمان والعمل الصالح؟ الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هل تتصورون أنكم تكونون سواء يعني مثلهم؟ وهل تتصورون أن المحيا سيكون واحدا والممات يكون واحدا؟ مستحيل، هذا مناقض ومنافي لحكمة الله عز وجل. لابد أن يميز الله تعالى المؤمنين أهل الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا، لاحظ، وكذلك أيضا يميزهم متى؟ قبل الآخرة، يميزهم عند الممات. عند الممات تجد أن أهل الإيمان والعمل الصالح يفرحون عند الموت، يحبون لقاء الله، فيحب الله تعالى لقاءهم فيفرحون ويستبشرون. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند سكرات الموت تتنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا التي الآن يرحمك الله أوشكتم على مغادرتها، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا والآخرة مباشرة، ها؟ وفي الآخرة نحن أولياؤكم، يعني في هذه الدنيا، وكذلك أيضا عند البعث والنشور، وكذلك عند دخول الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. طيب، فالمحيا حياة المؤمنين، من يجيب؟ أنس. حياة المؤمنين كيف هي حياة المؤمنين في الدنيا؟ حياة طيبة أو معيشة ضنكة؟ حياة طيبة. وين أحمد؟ أحمد ينبغي أن يقال أحمد الصغير هكذا. طيب، إذن حياتهم في الدنيا حياة طيبة، من هم دكتور؟ أهل الإيمان. كذلك أيضا مماتهم عند الموت، موتهم موت طيب. مر معنا في أنس، مر معنا في حديث السراج المنير، كيف يموت الإنسان المؤمن؟ وين رحتوا يا أخو؟ ها؟ لا ما قريبة. إيه، الطيب يعني الطيب ما بوردة، عادي عشرة بواحد ما هو مشكلة. يلا يا أخوة، المؤمن، المؤمن يحمد ربه ونفسه تخرج من جنبيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في صحيح الجامع في كتاب الجنائز قبل أسابيع. طيب، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، حياة المؤمنين طيبة، حياتهم طيبة ومماتهم طيب، ويفرحون بلقاء الله تبارك وتعالى. أما المعرضون عن الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ضيقة ضيقة، لأنه بعيد عن الله، بعيد عن طاعة الله، بعيد عن القرآن، بعيد عن الإيمان، فتجد أن معيشته ضنكة. ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا الممات الآن، وعند الموت لاحظ كيف سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن ختامنا. المؤمن والناشطات نشطة، روحه تنشط لأي شيء، للقبر تخرج، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء، من في السقاء، في السقاء يعني فم القردة. وأما الكافر والمنافق والفاجر فروحه تتشعب في جسده، لا تريد الخروج. لماذا لا تريد الخروج؟ خائفة، خائفة. طيب، فينتزعها ملك الموت عليه السلام، ما اسمه؟ هذا فيه جائزة، عليه جائزة، ما اسم ملك الموت؟ أخونا فهد العريس، ملك الموت يقول اسمه، يعني ما له اسم ثاني؟ عزرائيل. انت معك جائزة اليوم ولا ما معك؟ أول نبي ناخذه ونعطيها، هات جائزة يا أحمد. طيب خلاص، هذه آخر جائزة. إذن اسم ملك الموت ملك الموت، أما عزرائيل فهذه جاءت في كتب بعض أهل الكتاب لكن ما يصح. نرجع إلى موضوعنا. فأرواح الكفار والفجرة والكفرة تتشعب في الجسم فينتزعها ملك الموت عليه السلام كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرفون السفود؟ الشوك يكون صوف الغنم الدائري، تذكرونه؟ أي له أشواك كثيرة جدا من الصوف المبلول، ما يخرج إلا بقوة حتى تنتزع معه شيء من الصوف، هذا هو السفود. فكذلك روح الكافر. وأما المؤمن فتنشط روحه. ما شاء الله، هذا زكريا الجائزة هنا، ما شاء الله ما شاء الله، يصحك يجاك هذه مهدية. فتنشط روح المؤمن وتخاف روح الكافر. روح المؤمن تؤخذ بكفن وحنوط من الجنة، وأما روح الكافر فتؤخذ بكفن وحنوط من النار. إذا حملت على الأكتاف روح المؤمن تقول قدموني قدموني، تريد روضة من رياض الجنة، وتريد أن تدخل في البرزخ في الجنان وتلحق بالمقربين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. وأما روح الكافر كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين طيب في الأرض السفلى، في الأرض السفلى تحت الأرض السابعة، هذا سجين تحبس أرواحهم، هي في سجن كما كانت في الدنيا في سجن. سجن ماذا؟ سجن المعاصي، سجن الذنوب. طيب وأما أرواح المؤمنين فهي في الدنيا مطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما الكافر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأبصار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما يقع، أفي الجنان ونور لا انقطاع له أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بسكانها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عامله قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. أنت تجواز صح؟ الآن الخاصة بركة الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جوائز الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وارزقنا صلاح الظاهر والباطن، واعذنا من فساد الظاهر والباطن، واعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.